نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفقر يا بسم الله اللهم صل على محمد. تكلمنا في القرض أن من اقترض شيئا وجب عليه بدله، مو وجب عليه عينه، لم تقترض الخبز ما ترد الخبز من عين الخبز، إنما ترد بدل من أجاز قرض الخبز اقتراض الخبز. ومن كذلك اقترض دراهم لا يجب عليه عينه، إنما يجب عليه بدلها. والبدل بالمثل، المثل في اصطلاح الفقهاء ما يتال أو يوزن أو يعد. أما إذا لا يجري فيه تيل ولا وزن وليس من المعدودات هذا يسمى قيمي، أي من ذوات القيمة. وبعض أموال الدنيا ومتاعها يضبط بتيل أو وزن أو عدل، فهذا إذا أقرض يجب عليه مثله. عرفنا معنى المثل، يوزن أو يعد أو يقال. فإذا لا يجري فيه هذه الأوصاف فهذا يسمى قيمي، بمعنى أنه ليس بموزن ولا معدود ولا يكاد، هذا من ذوات القيمة. كمن افترض جارية، الجارية إذا رد بدلها قد لا يكون بدلها بنفس الأوصاف، إنما عليه قيمتها. ومثل في امتثال الجواهر كالياقوت واللؤلؤ وغيره، لأنه في الزمان الأول كانوا يعالجونه ويعملونه بأيديهم، يصلح فيه بيده، فما ينضبط فيه التساوي، فتكون حبة أكثر من حبة. فإذا اقترض شيئا من هذه الجواهر فعليه مثلها أو قيمتها، عليه من ذوات القيمة. اسمعوا ما يقول الآن، فمن اقترض شيئا أعد العبارة شرح. أعوز المثل فرض مثليا، عرفنا معنى المثل، ولم يجد مثله في الأسواق، فرض حنطة أو حب وما وجد حنطة في يوم السداد، فعليه قيمتها. يوم أراد أن يسدد الحنطة التي افترضها لم يجد مثلها، قال هنا فعليه القيمة، الأصل عليه المثل، إذا عدي من المثل فعليه القيمة. نعم. أما الآن بعد ما فتح الله على بعض الناس من علوم الدنيا، عرفوا كيف يسخرونها ويميزون بصفاتها فتتساوى في الصفات والأحجام، هذه يجب فيها القرض الآن بالعدد. نعم. الإتلاف، الإتلاف جعله مقيس عليه، من أتلف شيئا فعليه مثله، من أتلف فلان فعليه ساعة مثله، ومن أتلف سيارة فعليه سيارة مثله، فإن عجز عن المثل فعليه القيمة، فإن عجز عن المثل هذا الإتلاف. قيس القرض عليه، فالقرض كالإتلاف، فإذا اقترض شيئا فعليه بدله، والبدل كان مثليا فمثله. معنى المثل معناه إيه؟ أنا أكرره حتى ينضبط في الأذهان. المثل يعني يقال أو يوزن أو يعد، إذا لم يكن مثليا فعليه القيمة. نعم، القيمة إذا كان مثليا لا إشكال فيه. اقترض قبل 10 سنوات كيس رز، كيس أرز، ثم أراد سداده بعد 10 سنوات، إما اتفاق الأجل أو أنه معسر فانتظره، فعليه مثله. لا يقال الكيس ذاك اليوم يسوى كذا واختلفت الأسعار، عليه مثله من ذوات الأمثال. فإذا لم يوجد أرزا في ذاك الوقت عليه إيه؟ القيمة يوم القرض ولا يوم السداد؟ يوم القرض ولا يوم السداد؟ القيمة يوم القرض، لأن القرض الأصل فيه إرفاق. القرض أصلك أنك ترفق بالمرء وتريد الحسنى والثواب من الله عز وجل، واضح؟ ما هي كقضية الصرف والبيع ومبادلة العملات، هذه هي مكاسب، كل يحرص على كسبه، لكن القرض ما يرضى إلا الثواب. فأنت تريد أن يقاضيك بسعر يوم السداد، فما يصح هذا، أنت ما ردت الثواب، إنما هو بسعر يوم اقترضك. فإن تفاوتت الأسعار ارتفاعا أو نقصانا فإنما هو بيوم السداد. فإذا نقصت الأسعار كثيرا أو زادت، والمقرض إنما أراد وجه الله، والمقترض يجب عليه أن يعيد قرضه إلى صاحبه. فسداد القروض إذا هذا ما يريده بعض من يتعامل بالربا أو يناصر أهل الربا، كمن يرى أن أفعال البنوك مستساغة عرفا وعقلا، كيف يقرضك ولا يستفيد، وإذا سددت القرض كيف تسدده بقيمة قبل 10 سنوات كانت تسوى تراما لا تسوى شيئا، فأنت خسرت، لأنهم ينظرون بمنظار الانتفاع ومنظار أخذ الغريمة والحظ من الإنسان، وليس كذلك القرض. القرض إنما هو إرفاق وتيسير ونظر إلى ثواب الله عز وجل، ما ينظر إلى ثواب المقترض أبدا، فهو يراعي إذا أراد سداده يسدده يوم القرض. أعد العبارة مرة ثانية وتكون القيمة. في وجه آخر، القيمة إذا كان من ذوات القيم مقترض فيجب عليها رد مثله أو رد قيمته. كان كل ذوات القيم، بمعنى لا يقال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع، ما يمكن ضبطه، ويقول كذلك يجب عليه المثل. كيف يأتي بالمثل؟ قد يكون أنقص أو أزيد، أن يختار الأزيد وليس من باب الربا، لأن فيه تسامح، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا الفتي من الإبل صغير، ويوم أراد السداد لم يجدوا ما يسدون به صاحب القرض، قالوا لم نجد إلا سيارة رباعية، واحد أكبر منه، قال أعطوه، وسدد أكبر من الحجم الذي اقترضه، فدل على أن القرض وإن كان قيميا فعليه مثله. هذا الوجه الثاني، الوجه الأول هو المذهب، والوجه الثاني ليس بمذهب، لكن أراد أن يناصر أنه ولو كان من ذوات القيم فكذلك عليه مثله ولو تجاوز يسيرا ولو كان أكثر منه. حيث لا يكون شرط، إذا كان شرط في ربا لو أقرضه قال بعير ببعيرين ولا أعطيك صاع بصاعين ولا توفي لكذا ما يصلح، هذه هي المرابات لا يشترط، فإذا لم يشترط جاز أن يسدد بأكثر منه. جاز للشافعية ما يجيزونه، الخمير ما هو كخمير العصر الحاضر، خمير عجينة يجهزونها فيتركونها أياما أو يضاف إليه يسير لبن حامض أو يتركونها يوم أو يومين فتكون فيه بكتيريا وتنتفخ ويكون طعمها غير الطعم العادي، هذه إذا أضيفت إلى عجين أكثر منها خمرتها بإذن الله، تتفاعل بسرعة والعجين يتفرغ وينتفش ويكون أطيب في الفرن. في خمير جاهز مو خمير المصنوع حاليا، يعني عجينة محمرة فيستعيرونها، كيف يردها هذه إذا اقترضها؟ كيف يردها؟ ما في فلوس موازين، وإذا اقترض خبزنا الخبز لا يوزن، الخبز يستهلك، فلما رأى بعض الفقهاء أن هذا لا ينضبط قالوا لا يجوز قرض الخبز ولا يجوز إقراض الخمير، والصواب يجوز إقراضه لأن القرض من باب الإرفاق، وإذا رد رد أحسن منه أو أنقص منه دون شرط، فإذا رضي المقرض أو المقرض أو المقترض ولكن باب الحسنى، إنما العدد اشترط، اقترض خبزتين فيعيد خبزتين، فرض قطعة من خمير فيعيد قطعة من خمير، لا يشترط فيه التساوي لكن قدر الإمكان، فإن زاده دون اشتراط فذاك أحسن. فعرفنا وجه من منع اللي قال ما يجوز، مدركه ما هو؟ أن المثلية ما يمكن، فيكون هذا من باب الربا، قال كيف يأكل مال أخيه؟ لكن أولئك نظروا نظرة أخرى قالوا الإقراض ليس من هذا الباب، من باب الإرفاق والحسنى وتفاضل الناس بعضا على بعض، فلو زاد أو نقص نقصانا يسيرا لا بأس فيه، لأنه سد حاجة أخيه ونفعه في وقت كان يحتاج فيه إلى نفع. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء، يعني إذا قضيت دينك ووفيت له وزدت له دون شرط فأنت أفضل منه وأفضل من غيرك ممن اقترض ورد المثل فقط واقتصر على رد المثل فقط. نعم. اقرأ المثل بعدين اقرأ الشرح. ويسبق العبض في الذمة حالا وإن أجل. الشافعية والحنبي والأحناف والحنابلة يقولون بمجرد قال أقرضني ثوبا، القرض والعارية والمنيحة هي من باب واحد، بس هذه يوم تنتفع بها وتعيدها عينها، إذا قال أقرضني دارا للسكنة يسكن فيها أيام ثم يعيدها تسمى عارية، أقرضني سيارة تسمى عارية، فإذا أقرضه شيئا وأتلفه وأعاد يسمى قرضا، وغالبا ما يكون في الدرائم هو من باب العارية. فهنا يقول الحنابلة والشافعية والأحناف يقولون إذا أقرضه شيئا ثبت بدله في الذمة حالا، في الذمة يعني أصبح هذا لا يوجد، العين الذي قرضه المقترض كأنه مستهلك وبدنه وجب في ذمته، والذمة معناها أهلية تكون صفة توجب صاحبها تحمل الربح والخسارة وتحمل الوجوب والكراهة وغير ذلك، صفة بالإنسان قلت الآن له ذمة، الصغير اللي لم يبلغ ليس له ذمة، ما أنت تتحمل الديون، فالسكران لا ذمة له، مو ذمة بمعنى الأمانة، الذمة في باب البيوع والقروض بمعنى صفة تؤهل صاحبها أن يتحمل الواجبات ويتحمل التابعات ويتحمل ما إلى ذلك. فهذه الذمة فقال بمجرد ما يقرضه تثبت بدل، يثبت بدل هذا القرض في ذمته حالا. إيش معنى حالا؟ أراد بقوله حالا أنه بمجرد ما تقرضه لك أن تطالبه في أي وقت شئت، بعد شهر، بعد ساعة، بعد ساعتين، لك أن تقول أعطني قرضي، سدد إلي قرضي، احتجته عن صدقي، ما أردت العبث ولا أردت مضايقته، فأردت الإحسان إليه ثم احتجته وعلمت أنه مليء، فلك أن تسترده في أي وقت. وإن أجله، وإن قال هذا قرض، قال أقرضني إلى شهر، فأقرضه ثياب أو دراهم إلى شهر. وإن أجله، قال وإن أجله، الأجل هذا وعد، والوعد لا يجب الوفاء به، فيثبت البدل في ذمته حالا. هذا المذهب عند الحنابلة، وهذا قول الشافعية، الأصل قول الشافعية، وقول الحنفية. المالكية يقولون لا، إن أجله يتأجل، لأن الوعد يجب الوفاء به، وهو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، وهي الرواية الثانية في المذهب، ليست المذهب لكن هو الصواب. إن كان بينهما تأجيل، قال أقرضتك إلى شهر، يجب الوفاء بالمدة، ولا تجوز مطالبته قبل الشهر، إلا إذا كان بينكم اتفاق، أو قلت إذا احتجت وطلبت منك قبل المدة، أو ذهبت إليه عرضا وقلت يا فلان احتجت كذا قرضي فادفع إليه، جاز لك. فإن الأصل إذا وضعت المدة، وهكذا دلائل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أنه يجب الوفاء بالوعد. أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا، أوفوا بالعقود، العقد إما عقد أوجبه الله أو عقد أوجبه المكلف على نفسه، فهو لما شرط على عقد أوجبه المكلف على نفسه، فيجب الوفاء به، فالله أوجب الوفاء بالعقود، والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالعقود والعهود، وهو الصواب. لكن المذهب ما قررناه أولا، أعد عبارة أخرى شرحها. أشبه عوض ثمن المبيع إذا كان مستحقا، كان مستحق عند الفقهاء، شريت منه سيارة وتمت الصفقة وسلمته ثمن السيارة، وإذا بعد 10 دقائق أو ساعة أو شهر جاءت الجهات المعنية بالأمن فقالوا هذه السيارة مسروقة، أصلها لفلان، أصبح البائع هذا لا بد أن يعيد الثمن للمشتري، لأن السيارة مستحقة لآخرين، قد تكون مسروقة، قد تكون مغصوبة، وقد تكون بيعت لشخص آخر، وأراد البائع ثانيا يكسب من الطرفين عن طريق حرام، أي صورة أخرى. هذا معنى مستحق، أي أن المبيع أصله لشخص آخر ليس لهذا المشتري ولا لهذا البائع. نعم. أخرى هذا تعليل، هذا تعليل من منع الأجل بالقروض، قال إذا بينهم أجل لا يجب، إن أحب يوفي بالأجل يوفيه، وإن أحب يطالبه قبل الأجل له أن يطالبه به، لأن الوعد لا يجب الوفاء به. هذا قول مخالف لظواهر كتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن عقد منع فيه التفاضل، القرض عقد يمنع فيه التفاضل خلاف الربا، فيه التفاضل، هذا لا يجب فيه التفاضل، فلما منع فيه التفاضل منع فيه الأجل، طبعا كلام بعض الفقهاء يريدون قياسا لإثبات أمره فيأتون بأي نوع من القياس ولو كان باطل، لأن هذا القياس إذا كان في الربويات صحيح، إذا اقترض منه أرزا وأراد إعادة العدس والأرز مثل ما اقترض صحيح، يمنع فيه التفاضل، يمنع فيه التفاضل. لكن لو اقترض غير مثلي، لو اقترض فضة وأراد سدادها ذهبا لمن قال أنه تجوز القيمة، هذا لا يقال لا يجوز فيه التفاضل لأنه ربوي، لأن القرض ليس من هذا الباب. الشاهد فقالوا أنه لأن التفاضل يكون ربا فلا يصح، فيمنع فيه الأجل، لأن الربوي إذا بعت ذهبا بذهب لا بد من قبض، فإذا بعت طعاما من طعام من جنس واحد لا بد من قبض، لا بد من نفس المجلس، ما يصح تقول غدا أعطيك الصيعان من الطعام مكان الطعام الذي شريته منك، ما يصح. ومنعك وهو عدة هذا الكلام الآن الذي يجري عند بعض الكتبة وطلبة العلم الذين يتعاملون في الاقتصاد، هل الوعد يجب الوفاء بها أو لا يجب الوفاء بها؟ هذه في عند الصورة يسموها بيع المرابحة، وهو الآمر بالشراء، إن يقول البنك اقرضني، البنك يقول له ما اقرضت إلا 1200. ولما رأوا أن المسلمين انصرفوا عن هذا النوع من التعامل طلب أصحاب البنوك اللي فيهم خير وغيرهم يريد كسب الزبائن الله أعلم بالنيات، وطلبوا من أهل العلم إيجاد صيغة تجيز البنك أن يربح وترفع الحرج عن هذا المقترض. فقالوا الصورة إذن شوفوا هذا الذي يحب يقترض، ما قصده؟ هل قصده عمارة بيت ولا استيراد بضاعة ولا ما هو؟ فأنت ادخل معه في بيع المرابح، قل أنا اشتري لك السيارة وأوردها، لكن تكتب إقرار أنك تشتريها مني، ويكتب الإقرار. فقالوا هذا الإقرار وعد من الكاتب لا يجب الوفاء به، فإذا جاءت السيارة اشتريها ولا يشتريها، واضح هذا؟ لما رأوا أن هذا وعد لا يلزم الشراء ولا يلزم الشراء، يلزم الآمر ولا يلزم الآمر، قال أصحاب البنوك كيف نضمن حقوقنا؟ كيف نشتري بعدين ما يشتريها؟ لأن إذا اشتريتها وألزمت بشرائها كان من بيع من البيوع المنهية عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك، ما يصح تشتري حاجة ليست عندك ثم تبيعها للراجل ده. هل عندك بضاعة؟ قل نعم. اشتري، يقول اطلب كذا وكذا، يقول قيمتها كذا ادفع علي، فيذهب يشتريها من السوق ويجيبها اليه، فيشتريها من الاسواق ثم يأتي بها الى المشتري، هذا لا يجوز. لا تبيع ما ليس عندك، اي لا تشتري ما ليس موجودا عندك ثم تبيعه للموعود، ما صح. عرفنا هذا؟ فاذا اشتراها لهذا الذي حب السيارة وباع له فاشترى ما ليس عندك، قالوا لا، إذا نكتب له صيغة غير هذه الصيغة. فقالوا نشتريها ثم بعد ذلك هذا الآمر إن أحب شراء، الآمر عن المشتري إن أحب شراء إن ما أحب شراء، هذا صورة صحيح، وهذه تعمل بها بعض البنوك كبنك الراجل، استورد الحاجة التي ترغبه، فإن أحب شراء اشتري، إن أحبت كيف اتركها في غيرك اشتريها. هذه صيغة صحيحة وسليمة، هذه صيغة صحيحة وسليمة. لما الشاهد أن القول بعدم الوفاء بالوعد هذا الذي أحرج الناس وتركوه، الصورة التي صوروها غير صحيحة. وكذلك الوفاء بالوعد لا يقال لا يصح، أن يذهب بعض الناس يفتش في الكتب وأقوال الفقهاء دون الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة مآثر الفقهاء سيما طلبة العلم. الناس العاديين قد هذا جهدهم أن طالب العلم يتحرى الأجود، والله أمر بأخذ القول الحسن وأمر بأخذ القول الصواب، فيبحث عن أصح الأقوال وأقواها فيفتي بها، والوعد يجب الوفاء به، لأن من أخلف وعده هي من علامة المنافق وهي كبيرة من الكبائر. نعم. صحيح، هذا كلام صحيح. القرض إذا أقرضه ولم يحدد موعد فله أن يطالبه في أي وقت. أصل القرض أن يعطي بدله حالا ما يتأجل، لكن إن اتفق أن يؤجلاه فالتأجيل لا بد من مراعاته. التأجيل هذا صح الأقوال وأظهرها وأوفقها للكتاب والسنة. نعم. وذكره وجها، وفي دين ابن تيمية رحمه الله قال لا يجوز التأجيل ليس بحرام بل هو صحيح، العقد صحيح ويجوز تأجيله، فإن أجله يتأجل ولا تجوز المطالبة قبل أجله. وذكره وجها، أي أن بعض الروايات عن الإمام تفيد هذا المعنى. نعم. كل دين حال كالقرض. ايش الفرق بين الدين والقرض؟ الدين اعم، الدين اعم، الدين قد يكون مقابل قيمة بضاعة ما سددتها، تقول مقابل شراء دابة او ايجار منزل او مهر عروس او ما الى ذلك. الدين كثير انواع، لكن القرض المعروف هو قرض الدراهم، يأخذه ليستفيد منه ثم يعيده، وقد يكون في المتاع وغيره، قد يكون في الطعام وغير الطعام. فيقول الدين كذلك كالقرض، أي حكمه حكم القرض، الواجب فيه السداد حالا، فإن أجله لا يتأجل. وقلنا الصواب أنه إذا اتفق على تأجيل نتأجل، إذا اتفق على التأجيل نتأجل. نعم. ويجوز شرط الرهن والضمين فيه. كلمة ويجوز شرط الرهن الضمين يعني الكفيل، والرهن يعني تضع عند الدائن ما يقابل قيمة الرهن توثيقا لهذا الرهن، توثيقا لهذا الدين، ما يقابل قيمة الدين توثيقا لهذا الدين. فإذا تعذر السداد أو أعسر أو ماطل أو أنكر، اشف على الدائن، يأخذ هذا الرهن فيبيعه ويسدد منه القرض. عرفنا فائدة الرهن، الرهن والكفيل والضمين، الضمين والكفيل بمعنى واحد، الضامن والكفيل بمعنى واحد. الكفيل أن يكفل المكفول عنه أنه يقوم مقامه إذا حل الأجل ولم يسدد، وهو يدفع قيمة الدين. فيقول ويجوز أخذ الرهن، ويجوز شرط الرهن والضمين في الدين. عرفنا؟ لو سأل سائل قال ما الفائدة؟ نعرف أن الديون لا بد فيها من رهن وتوثيق. ما الفائن على التنصيص عليه؟ لما يقول الفقيه هنا الكاتب ابن قدامة والشارح رحمهم الله ويجوز شرط الرهن والكفيل، هذا هم التحصيل الحاصل، كل الناس يعلمون. يقول لا، لأن القرض الأصل لا يجوز فيه أي شرط يستفيد منه المقرض. القروض إنما هي ما بالإرفاق والإحسان وانتظار المثوبة من الله عز وجل، ما يرجو فيها خير من آدم أبدا، ولا يرجو منه إحسان ولا شكورا، إنما يعينه الإرفاق به. فإذا كان هذا الإرفاق وشرط فيه شرط، كيف اتفق شرط الإرفاق؟ قالوا لا، الرهن والكفيل لا يعود نفعهما إلى إلى إلى المقرض وما راح ينتفع بشيء، إنما يوثق دينه. بخلاف لو تقول أقرضك 100,000 لكن هذا الرهن وهو الدار أسكن فيه سنة، فأنت استفدت من القرض ولا ما استفدت؟ المقرض استفاد، هذا ربا، هذا لا يجوز. قال أنا أقرضك 50,000 لكن خلي السيارة عندي أستعملها إلى أن تسدد القرض، يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا قرض جر... هذا قرضا جرى نفعا، هذا ربا. لكن لو قال أرهن دارك عندي وما أستعملها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فلما جاز هنا؟ لأن القرض لا يعود إلى المقرض، لأن الرهن لا يعود نفعه إلى المقرض، ما له نفع، ما ينتفع منه، إنما وثق دينه، إنما وثق دينه لئلا يضيع. فلذا نص عليه، فالتنصيص عليه ليس من باب تحصيل الحاصل. عرفنا هذا؟ اقرأ الشرح والمثل. ورهنه درعه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لا يقال لما عدل صلى الله عليه وسلم إلى اليهود عن بقية المسلمين، لو جاء السؤال يقال ما كان في المسلمين من يملك شعيرا، عرفنا هذا؟ ما كان فيه من يملك، رضي الله عنه، كان هذا مقتضى. قال أقربني أقرب. ثم استسلافه، اقتراضه صلى الله عليه وسلم من اليهود، هل هو من باب السؤال الممنوع؟ كما أن تقف على باب فلان يا فلان أعطني شيء لله، ولا هذا يختلف؟ القرض ليس من باب السؤال، السؤال ممنوع شرعا ومذموم شرعا إلا لمن كانت عليه حاجة تضطره إلى ذلك، ومن صبر فهو أولى، ومن استعف يعفه الله. أما القرض فليس من باب هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم السؤال وذم المسألة، فما يذم شيئا ثم يفعله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن القرض لا شيء فيه. ثم القرض من الكافر ممنوع ولا جائز؟ جائز، لا شيء، هذا لا جائز، ليس بمانع، لكن التعامل معه مع وجود مسلم التعامل بما فيه منفعة وفائدة، كالبيع والشراء والإجارة، فأعدل إلى أخيك المسلم فاشتري منه، كسبك يكون له أولى من غيره، الكسب منه أولى من غيره. هذه المعاني يعلمها الناس الذين رفع الله عنهم هذا النوع من الناس، لكن من ابتلي بأهل الذمم في بلده مع كثرة مرور السنين ويرى أهله وأبويه كلهم يتعاملوا مع فلان اللي كذا ومع فلان، فما يميز، ما يرون بأسا، لكن فليكن في الخاطر وفي القلب أنه لا ينفع إلا مسلما، ولا يفيد إلا مسلم، ولا تستقدم إلا مسلم، ولا تستخدم خادم إلا مسلم، لأن فلوسك ودراهمك تكون عونا له، وإذا صححت القصد والنية فإن الله ينفعك بهذا القصد وهذه النية وتؤجر عليه. نعم. لأن الرهن والكفيل يراد به التوثق للحق، ما هي زيادة في رأس المال ولا انتفاع للمقرض. نعم. فلو عينهما، قال زيد من الناس هو الكافر هو الكفيل، ثم جاء وكان القرض عن بيع، وكان الرهن عن قرض بيع، عن دين بيع، اشترى سيارة وبقي من ثمنها 20,000، فجاء بالكفيل، من كفيل؟ قال زيد. فلما جاء زيد ليوقع المحضر أو الإقرار، فإذا به صالح ليس بزيد، فهل للباع يقبل ولا ما يقبل؟ قال فإن جاء برهن، فإن عين الرهن والكفيل، إيش معنى عينه؟ قال زيد. بخلاف إذا قال عندي كفيل ولم يعينه ما يصح يرفضه، قد أخر فيه شروط. واضح؟ إذا قال عندي رهن وأتى بالرهن ما يرفضه، لكن إذا قال هذه الدار رهن وهذا زيد من الناس هو الكفيل، قال طيب. ثم لما جاء على التوقيع على الإقرار ولا البيع ولا صكذا، فإذا جاء بأحد الناس غير زيد، فهل للبائع صاحب الدين يقبل ولا ما يقبل؟ ليس له أن يقبل. عرفنا العبارة؟ اسمع الشرح، أعيد العبارة مرة ثانية. لو عينهما، عينهما الضمير فعينهما يعود على ماذا؟ على الرهن والكفيل. نعم. وجاء ويهما يلزمي البائع فقل إن كان ما أتى به بيع من الموضوع. وإن كان هذه، وإن كان ليس الشرطية تتطلب جواب، جاء بها للمبالغة. لما قل اضرب الناس ولو كان ابن فلان، حتى الغني ده إذا خالف اضربه. وإن كان ابن فلان ليس الشرطية، إنما جاء بها للمبالغة. أي وإن كان المضروب الممتنع عن السداد أو عن المخالفة ولو كان ابن فلان، ألحق به العذاب. وكلمة وإن كان هذه المبالغة عرفنا، وتأتي أحيانا شرطية، إن كان ابن فلان حصل منه كذا كذا فعاقبه بكذا، هذه تسمى شرطية تتطلب جوابا. هذه التي معنا هنا لا تتطلب جوابا، إنما جاء بها للمبالغة. يقول إن عين الكفيل والرهن فجاء بغيرهما لا يلزم البائع صاحب الدين قبوله، البائع أو المؤجر أو ولي المرأة أو المقرض أو إنسان، ما يلزمه قبوله. يقول لا أنا بطلت عدلت عن ذلك لأنه ما أوفى بالشرط. واضح هذا؟ طيب وإن جاء بخير من المشروع، رهنتك هذه الدار ذات دورين طابقين، فجاء بدار من ثلاثة طوابق خير من الأول، يلزمه قبوله؟ قال ما يلزمه قبوله. جاء بزيد من الناس ورأس ماله 100,000، قال أنا كافر وضمين. ثم جاء بصالح ورأس ماله 200,000 وأفضل منه عند الناس، هل يلزمه قبوله؟ قال إن عينهما لا يلزمه قبوله. وإن جاء بخير منهما، بخير من إيه؟ من المشروط من الرهن والكفيل. عرفنا هذا؟ هذا في البيوع، مو في القرض، ما فيه أرش. هذا في البيوع، هذا في المعاملات. كم تبيع السلعة هذه؟ أبيعها بكذا. قال أنا ما عندي القيمة نفسها، عندي بعض القيمة وأجيب لك رهن، وآتي لك برهن مكان الدين لتوثق الدين. فقبل هذا، فقبل البائع هذا الشرط، ثم لم يأتي بالرهن المطلوب بعد تعيينه، بعد ما عينه، قالوا لا هذا مو رهن اتفقنا عليه. قال له الفصل أن يفسخ العقد، خذ فلوسك هذا البضاعة، وله أن يمضي العقد دون رهن أو كفيل. واضح؟ فإن أمضى العقد هل له أرش العيب ولا ما أرش؟ لأنه الشرط أصبح جزءا من البيع، اشتراط الرهن والكفيل أصبح جزءا من البيع. إذا أفسد الشرط والرهن، أفسد شرط الرهن والكفيل لم يأتي بعينهما، أصبح البائع متضرر، فكأنه غشه في النقد، كأنه لم يأتي بالنقد سليم. قال هذا التدليس وهذا الغشش ضرر، لا بد من مقابل زيادة، فهل يتطلب أرش؟ يقول أنا شرطت لك كفيلا وعينته لي فلم تأتي به، فالآن أبيعك دون كفيل، لكن لا بد من زيادة، لا بد من مكان هذا النقص أن تدفع لي شيئا. هل له المطالب بالأرش؟ معناه أن تقدر السرعة، هذا الكتاب قيمته 30 ريال وهو سليم، فإذا أكلت العتة منه الغلاف أصبح معيبا، فإذا نزلته بالسوق وقلت من يشتري لا يشترونه بأكثر من 20، الفرق بينهم كم؟ هذا 10 يسمى الأرش، يسمى إيه؟ فهذا هل له المطالبة بالأرش وليس له مطالبة بالأرش؟ يقول أنا بعتك بميتين وقبلت هذا الدين مقابل كفيل، فإذا أنت لم تأتي بالكفيل فالبضاعة ما بيعت هذا السعر، بدين لا بيعت هذا السعر، هذا الأرش. فيقدر البضاعة بيعها بكفيل وبيعها بدون كفيل، الفرق بينهما يسمى أرشا. فهل لهذا يطالب بالأرش ولا ما يطالب بالأرش؟ عرفنا هذه الدقيقة، هذه مسائل الفقهاء رحمهم الله. نعم، ما بعد؟ لا يشترط، لا يجوز أن تشترط نفعا، لا يجوز للمقرض أن يشترط أي نفع. ولا أقول له ادعو لي كذلك، ما صح، فجعلت لله فجعل لله، فلا يستبع منه بشيء. فإذا قال تفضل القلم عندي غدا قبل السداد، فيذهب يأكل عنده ولا ما يأكل عنده؟ فلو أقرضه أو عمل له وليمة أو أهدى له هدية أو قام بجميلة له من خدمة أو غيرها، فالمفروض أن لا يتقبل ذلك إن لم يكن بينهما عهد سابق، لأن هذا كأنه مقابل يا فلان أنت أحسنت إلي فلا تطالبني الآن، يا فلان أنت أحسنت إلي فهذين الحروفين هدية مني إليك، بمعنى وقت السداد خفف عني أو أجل عني. ولذا كانت هدية العمال غلول. إيش معنى العمال؟ أي ولاة الأمر. إذا واخذ رئيس دائرة يقوم الموظف في الصباح الباكر يقدم له هدية مغلفة، فإذا هي قارورة عسل أو قارورة طيب، يقبلها هذا الرئيس ولا ما يقبلها؟ المفروض ما يقبلها. جاء مراجع يراجع مسألة وقدم في ظرف هدية لهذا الرئيس، يقبلها ولا ما يقبلها؟ ما يجوز يقبلها. فإذا لما كان ابن لثبية بعثه صلى الله عليه وسلم على الصدقات رضي الله عنه، كان ساعي يجمع الصدقات، فجاءوا له أصحاب الأموال وأهدوا له هدايا، فجاء بالهدايا فقال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم هذا ما جمعته من أموال الصدقات، هذه زكاة الناس، وأما هذه فهدايا أهديت لي ليست تبع هذه. فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر قال ما بال أناس يتولون ولايات يعني عقدوها لهم ثم يأتون يقولون هذا لكم هذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ثم ينظر أيهدى له أو لا يهدى له؟ هل يتجرد عن الولاية هذه ويرجع للبيت؟ أما في الزمن الحاضر إذا شلوا من الولاية بدأ يشتمونه الناس، والأول كانوا يمجدونه يصفونه بأوصاف عجيبة، إذا خرج عنها قد يذمونه فضلا أن يهدوا له هدية. لكن الأوائل رضي الله عنهم لا، ما كانت هذه الصفات رضي الله عنهم. والناس ليسوا كذلك، ليسوا كذلك ضعاف النفوس كما هو الحال حين فساد الأمور. فيقول هذا الذي تولى ينزع من الولاية ويقعد بيته يشوف هذه الناس يهدون ولا ما يهدون. ايش معنى هالكلام؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أو لا يهدى له؟ معناه معناه أن الهدية التي أتتك إنما لأجل الولاية، والقصد منها شيء آخر، أنك تحابيهم، حبيب إيه؟ إما أن تنقص عنهم قدر ما تجبي منهم من الأموال، واضح؟ أو توظفهم في وظائف، أو تثني لهم عند الخليفة أن فلان كذا وكذا وكذا، أو أي صورة من المحاباة، أو أنك تطلب من الناس أن يأتوا بزكواتهم إليك وأنت تذهب إليه تأخذ زكاتك من عندي. إذن الهدية القصد منها أنك تنفع هذا الوالي مقابل سداد وخدمة لهذا المهدي. وأصل الوالي الرئيس الذي يتولى أصل الذي يتولى منصب أي منصب كان إذا تولاه يأخذ راتب، إما راتب من الشركة أو راتب من الدولة. قال هذا مقابل خدمتك في هذا المكان، خدمته أصبحت حق للمراجعين، أصبحت حق للمراجعين. إيش معنى حق؟ يعني هم يطالبونه بعزة نفسه، إن هذا حق من حقوقه، وهي أولويات. المسافر أولى من الحاضر، والأول أولى من الثاني، لكن هذا حق له. فهذا الذي جمع الصدقات وأهدي له هدية، هذه الهدية ترجع إلى الصدقات، توزع ثانية على الفقراء، يقبلها إن حد يقبلها، وإن حد يقبلها إن قبلها، وإن وجهها أين يذهب بها؟ تضعها، تضعها مع الصدقات، لأنها حق لهؤلاء. إن هذا زمنه الساعي الذي يأتي بالزكوات وراتب، يأخذ من الزكاة أو من غيرها. هذا الأجر التي يتقاضاها مقابل خدمته لهؤلاء، فما حصل له بسبب الخدمة فهو للناس، فما حصل له بسبب الخدمة فهو للناس. فإن أهدي للراجل هذا، إن أحب يقبله، لكن يضعه في بيت المال أو يعطيه للخليفة أو للوالي أو يشتري به حاجة تعود نفعها لهؤلاء المراجعين، لكن ما ينتفع بها لأن وقته ليس له، قد أخذ أجر عليه. والناس لما يشكرون يشكرون على حسن خلقه، ولو ماتك ما أعطى شيء من عنده. فإذا أحسن خدمته إليك ما صنع معك معروف، لنفض واجب. لكن البشاشة وإعطاء الناس حقوقهم وعدم التأخر والجد في عمله، هذا يدل من باب الإخلاص، ويشكره الناس عليه ويثنى عليه، لأن قليل في هذه الأزمان من يراعي ذلك، وقليل من يتفضل. لأنه في عقد مع المؤسسة ومع الدولة أنك تعمل من ساعة كذا إلى الساعة كذا، يقوم هو يشوف وقت ما في أحد ينصرف، وإذا جاء جاء الساعة 10، وإذا حضر عن رئيسه وأهدى له هدية وقال غدا لست بجائن عندي مشرف، ويظن الناس، ويظن أنه، وإذا قيل له يا أخي ما صح تعال بدري، قال ما يعطي راتب طيب، أنا لا أخذ مكافأة مجزية، كيف تقر معهم بالعقد وكيف تقبل؟ ما صح لك يا أخي هذا، باب الرزق واحد، ابحث عن رزق آخر من مصدر آخر مشروع. أنت قبلت هذا أعطي لك أو لم يعط لك، فما قبلته فاعمل فيه بإخلاص، ولو عمل فيه إخلاص لكفاه الله هم الدنيا والآخرة، بارك له في رزقه ووفر له سعيه وجاءه من حيث لا يشعر. لكن يظن أن هذا لا، طالما أنه لم يعط الحق الذي يرغبه هو، هو الحق الذي قسمه الله له، لا بد أن يكون فاعمل هذه الأعمال. الناس يثنون على مر أو فيه الإخلاص، لكن لا تظن أنه صنع عليك معروف، لا، هذا هو عمله، هذا هو الواجب الذي أداه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله أفضل، ما دام قالوا كذا واشتهر عند الناس هذا الاسم فتعامل معهم بارك الله فيك. مسألة ثانية ارفع صوتك. لو أخذ رهنا مكان قرض أرضا، فهل له أن يزرع هذه الأرض حتى يسدد له القرض؟ ما صح إلا إذا كان لك اتفاق حد دون شرط. هو اتفاق من عربنا زرعها لحد 30 سنة أنا بتشتري. هو قال لك زرعها؟ آه. قال زرعها إذا كانت ما في شيء. بس إنه مفروض إذا كانت رائدة ما صح. متى تجيبها حتى ما زرع؟ زرع مع كوب وتجيب زرعها. يستفيد هو منها؟ لا، ده هو خد مني مثلا 2000 جنيه. أي. لما زرع أنا بالصف جاريت دول أو 7 جاريت دول لمدة سنتين عبل 200 جنيه. هذا مع بعضنا وكذي شروط مع بعض. أي بس هذا ما يصح. إذا أرضا جرى نفعا، أرضا جرى نفعا، انتقدت من أرض دون إيجار. سؤال الشيخ. نعم. بيع الوصول. المصوف في الذمة إذا كان وصفا دقيقا هو السلام جائز يجوز، فإذا جاءت البضاعة ووجدها غير الوصف يدخل من هذا الباب بعض المقرضين الآن يدخلون من هذا الباب يقولون إيه؟ يقولون نبيع مثلا 10 سيارات هذا وصفها لأجل قدر كذا نعم ويلزمونه من هذا الباب لازم يضعوا عليه مصوف. بيع الموصوف في الذمة إن كان سلما ليروح للسيارات يشتريها ويجهزها ويأتي بها، أما أن يشتريها من مكان آخر ثم يبيعها له هذا ما صح، هذا بيع ما ليس عندك. فإن كان سلما فهو جائز حسب الوصف الدقيق، سيارة بيضة موديلها كذا مكيلتها كذا واتفق الوصف فهذا يجوز يسمى سلم، يذهب إلى المصنع ويتفق معاهم هذه السيارات صنعوها كذا وأوردوها في المكان الفلاني هذا وصيف هذا جائز حسب الوصف. إذا كان الوصف الوصف في الذمة صحيح وسليم ودقيق ثم جاءت المواصفات مطابقة فصح، أما أن يقول نعم ثم يذهب إلى المعارض ويشتريها ثم يأتي بها فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لأنه الفرق بين الصورتين السلم أن يشتري شيئا ليس موجودا حالا، إما أن يزرع أو يبنى أو يصنع أو يكون مكان بعيد يجمعه، فإذا ذهب وجمعه ثم أتى به فهذا يسمى بيع السلم. يجيب كذا سيارة وهذه مقدمتها، لابد أن يكون السلم أن يدفع قيمة كاملة ما يأخر منها شيء ثم تأتي بالأوصاف، هذا يسمى بيع الوصف بالذمة. أما البيع العادي عندك البضاعة الفلانية نعم عندي في المخزن في المستودع إيش لونها إيش لسها قال هذه أوصافها كذا وكذا وكذا ثم أحضرها فالعقد صحيح، فإن أحضرها والوصف مخالف فالعقد لا يصح، له أن يفسخ العقد له أن يبقيه، هذا يسمى البيع الموثوق منه، يجوز بيعه حالا ويجوز بيعه.